قال من غشنا فليس منا، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار، وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن هلال وعاصم بن علي، قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن متوكل، حدثنا القاسم بن عبيد الله عن أبي سالم بن عبد الله عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا. ورواه مسلم وبين الحجاج عن أبي الحفص محمد بن حبان عن ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. أخبرنا أبو محمد بن رحمة بن عمر تجيبي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري، حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبي حدثنا بن أبي حازم عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وأخبرنا أبو رحمة بن عمر أيضا قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثنا أبو داود أنا بالحمراء خرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل عنده طعام في وعاء فنظر إليه فقال: غششته من غشنا فليس منا. أخبرنا أبو محمد بن حسن النسابوري، أخبرنا القاضي أبو طاهر قال: حدثنا الفاضل بن حباب بن محمد الجمحي قال: حدثنا عثمان ابن الهيثم الجيهمي قال: حدثنا أبي ناصر عن سريع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمحو خذاه بالنار، ومن رمانا بالليل فليس منا. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد وحدثنا أحمد بن إبراهيم الجامع، حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سعيد منصور قال: حدثنا عبد العزيز محمد عن ثور بن سيدة عن إكرمة بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بالليل فليس منا، من لم يأخذ شربه فليس منا. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الكندي، حدثنا أخو المبارك قال: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا سخن إسماعيل الطلقان، حدثنا جرير عن يوسف بن صهيب، وأخبرنا أبو قاسم عمر بن أحمد الواسطي الإمام ومسجد إبراهيم الخليل أبي مسجد الخليل عليه السلام، حدثنا محمد بن أحمد المالطي قال: حدثنا علي بن عبد الله بن حسين الحسيني بغداد، حدثنا أبو رجب معاوية، حدثنا فريد بن محمد يوسف، حدثنا يوسف بن صهيب عن حي بن يسار عن زيد بن قام قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شربه فليس منا. أخبرنا علي بن إبراهيم البحري، أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري، حدثنا النسائي، أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا المعتمر وقاسم بن يوسف بن صهيب حدثنا حي بن يسار بإسناد ذكر مثله، وقال في متن من لم يأخذ من شاربه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين النيسابوري، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن شعيب بن أحمد بن محمد بن سلمة الخيار قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال: أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حي بن يسار عن زيد بن أرقم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. أما بعد، فبالنسبة للإسناد الأول الذي من طريق يحيى بن المتوكل هذا لا يصح، يحيى بن المتوكل كما قال الذهبي ضعفوه. وأما القاسم بن عبيد الله فهو بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، وعمه سالم بن عبد الله بن عمر الإمام الجليل والفقيه المعروف، وكان أشبه ولد عبد الله بأبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يا أيها الناس لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا، فهذا الإسناد ضعيف. قال المصنف: ورواه مسلم بن الحجاج إلى آخره، ثم ساقه بإسناده من طريق علي بن عبد العزيز البغوي عن القعنبي به، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وأما الإسناد الثالث وهو من طريق علي بن عبد العزيز أيضا البغوي عن قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو إمام جليل، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي صدوق، قال: حدثنا أبو داود وهو نفيع بن الحارث الأعمى وهو متروك بل هو متهم، فهذا الإسناد باطل، هذا الإسناد باطل، ولا يعرف سماعه عن أبي الحمراء، وأبو الحمراء هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه. بقي الإسناد الرابع. نعم، والإسناد الرابع لا بأس به، أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ثقة، وعثمان بن الهيثم أيضا وإن كان قد تغير فلقن فصار يتلقن عفوا، ثم قال: حدثنا أبي وقد وثقه الدارقطني الهيثم بن الجهم، الهيثم بن الجهم قد وثقه، نعم، الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، قال: عن عاصم هو ابن أبي النجود القارئ صدوق له بعض الأوهام، عن زرع عن عبد الله بن مسعود. فهذا الإسناد إسناد قوي، نعم، لا بأس به، نعم. ثم أحسن الله إليك. نعم، تفضل. شيخنا هذا الأخوة يسأل عن أبي داود المذكور في الإسناد السابع الذي روى عن أبي الحمراء. هو نفيع بن الحارث الأعمى وهو متروك متهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. آمين. وبه قال من رمانا بالليل فليس منا قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا. نعم. وهذا نعم سناد جيد. وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وسعيد بن منصور هو الخراساني صاحب السنن المعروف توفي سنة 27 و200 وهو ثقة جليل. وعلي بن عبد العزيز هو البغوي وثور بن زيد هو الديلي ثقة عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال من لم يأخذ شاربه فليس منا قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الكندي قال حدثنا يعقوب بن المبارك قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال القاني قال حدثنا الجرير عن يوسف بن صهيب حاء فأخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد الواسطي قال إمام مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام بمسجد الخليل عليه السلام قال حدثنا محمد بن أحمد الملكي حمك الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن حسين الحسين البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن معاوية قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف قال حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا قال أخبرنا علي بن إبراهيم البحري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال حدثنا النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا المعتمر قال سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار بإسناد ذكر مثله وقال في مثله من لم يأخذ من شاربه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري وقال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مسلمة الخباس كذا قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميدة عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال نعم عن زيد بن أرقم به. نعم. هذا الحديث سناده صحيح ويوسف بن صهيب هو الكندي الكوفي ثقة وحبيب بن يسار هو أيضا الكندي الكوفي وهو ثقة وقد رواه عن يوسف بن صهيب كما ساق المصنف عفوا كما هنا ساقه من طريق جرير وهو بن عبد الحميد الضبي ثم ساقه من طريق الفريابي محمد بن يوسف ثم ساقه من طريق المعتمر بن سليمان ثم ساقه رابعا من طريق عبيد بن حميد بن معتب الضبي فهذه أربع طرق إلى يوسف بن صهيب فهذا الخبر اسناده صحيح وقد صححه أبو عيسى الترمذي وتخريج النسائي لهذا الخبر هذا في كتابه المجتبى هذا يدل على قوته عنده. نعم. فهو خبر صحيح عليكم السلام. وفي هذه الأحاديث التي تقدمت وهو أو وهي من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا ومن رمان بالليل فليس منا ومن لم يأخذ شاربه فليس منا هذه تقدم لنا في مثل هذه الصيغة وهو ليس منا عليكم السلام وأن أهل العلم لهم طريقان ومسلكان في مثل ذلك منهم من يتأول ذلك. نعم. وقد صنع شيئا من ذلك أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع. نعم. والنووي ممن أتى من بعده غيرهما أنهم يتأولون ذلك، يعني يقولون ليس منا، أي ليس على طريقة المسلمين الكمل أو أهل الإيمان وأهل الإسلام. نعم. وأما سفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهما فلا يتأولون مثل ذلك، ويقولون حتى يكون أبلغ في الزجر. نعم، وهذا هو مسلك السلف. نعم، أنها تكون هذه المراد من ذلك هو زجر من يفعل هذا. نعم، لا يقال بكفره الكفر الأكبر، لا يقولونهم كذلك، وإنما يروون الحديث كما جاء ولا يتأولونه حتى يكون أبلغ في الزجر. نعم، وأيضا يعني فيما يتعلق من حمل علينا السلاح فليس منا، فهذا يعني الصيغة هي صيغة جمع، يعني من حمل السلاح على المسلمين، من رمى المسلمين بالليل. نعم، من غشى المسلمين من حيث العموم. نعم، فهذا غالبا يعني لا يكون مسلما، هذا غالبا نعم لا يكون مسلما. وتقدم لنا قول الله عز وجل هم للكفر، نعم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإسلام. نعم، تقدم لنا قول الله عز وجل ذلك. نعم، وأنها نزلت في أحد عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول عليكم السلام ومعه جمع كبير. نعم، فهؤلاء للكفر أقرب منهم للإيمان، فكيف من حمل السلاح على المسلمين، مو على واحد لا، وإنما على المسلمين من حيث العموم، أو رماهم بالليل. نعم، فكيف من قاتل مع الكفار ضد المسلمين؟ ولذا قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فليس منهم. نعم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم نعم أحسن الله عليك. نعم أحسنت، بس بالنسبة لمسلمة الخباز صوابه سلمة الخياش. نعم، صوابه سلمة الخياش. نعم إذن بين المثنى. نعم أحسن الله إليك، سلمة الخياش كذا. نعم الله عليكم ونفع بعلومكم. آمين. وبه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال أخبرنا أبو القاسم علي وابن محمد بن أزاد مرد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثني عبيد بن خلف البزار صاحب أبي ثوب قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن القاسم عن عائشة رضوان الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخبرنا بن السمساري قال أخبرنا أبو زيد قال أخبرنا الفربري قال أخبرنا البخاري قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا مسعد يعني إبراهيم عن نبيه بإسناده فذكر مثله. وأخبرناه محمد بن أحمد بن مأمون قال حدثنا أحمد بن الحسن الداري قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا عبد الرحمن بن الشيبة قال حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناده فذكر مثله. نعم هذا نعم حديث صحيح، وكما ذكر المصنف عندما ساقه في الطريق الثانية من طريق البخاري. نعم قال وأخبرنا ابن السمسار قال أخبرنا أبو زيد قال أخبرنا الفربري قال أخبرنا البخاري قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة. نعم فهذا نعم حديث صحيح قد خرجه الشيخان. فمن أحدث في أمرنا أي في ديننا وشرعنا ما ليس منه فهو رد، إذن البدع كلها مردودة، والشريعة بحمد الله كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم. نعم تفضل. نعم. قال من تهنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد. أحسن الله إليكم. قال أخونا أبو الفتح منصور بن علي المعطي قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو الحسن موسى بن الحسن الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض قال حدثنا أشهب عن ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن جابر قال أخبرنا محمد بن زياد بن حبيبة قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد أو قال سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد. نعم، وهذا خبر نعم لا يصح، وذلك لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو رحمه الله وإن كان من أهل العلم والفضل ولكن لم يكن متقنا، ثم أنه يدلس تدليس شديد، وذلك أنهم يأتون يقرؤون عليه ويسكت، وقد يكون المقروء عليه ليس من حديثه. نعم، فيروونه عنه. وهنا قد اختلف على بن لهيعة، وقد يكون الخلاف منه أو من غيره. نعم، والذي يظهر أن من غيره. فالمهم هذا الخبر لا يصح لما تقدم. وفي الإسناد الثاني طبعا مشرح متكلم في بعض الشيء ولكن لا بأس به، وأما الإسناد الآخر ففيه أيضا نعم سنان بن سعد أو سعد بن سنان، وهو متكلم فيه. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. وبه قال من يزرع خيرا يحصد رغبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة. قال أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن خرزاب قال حدثنا عمر بن محمد بن سيف قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا الهيثم بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين الترجماني قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزرع خيرا يحصد رغبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة. قال أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي قال حدثنا أحمد بن محمد البغدادي قال حدثنا علي بن محمد الوراق قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا إسحاق بن البهلول قال حدثنا الهيثم بن موسى المروزي قال حدثنا الهيثم بن موسى المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين الترجماني قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزرع خيرا يحصد رغبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة. نعم، أيضا هذا ليس بصحيح. عبد العزيز بن حسين بن الحسين ضعيف، وإسرائيل نعم ثقة جليل، وتقدم لنا أن في الكتب الستة إسرائيلان، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو الذي في الإسناد معنا وهو ثقة، وإسرائيل بن موسى وهو قليل الرواية وهو ثقة، خرج له البخاري أيضا. نعم، وفي الإسناد طبعا الحارث وهو بن عبد الله الهمداني المعروف بالأعور وهو لا يحتج به، وأبو إسحاق نعم لم يسمع من الحارث إلا بعض الأخبار والباقي كتاب. نعم، فهذا الخبر نعم لا يصح لما تقدم. نعم الله عليكم. نعم. قال من أيقن بالخلف جاز بالعطية. قال أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم ابن المنتصر قال حدثنا إسماعيل وابن الحسن البخاري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عمر قال حدثنا أبو ذر أحمد وابن عبد الله الترمذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهامي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا موسى بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن لهيعة محمد بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذاك رجل بحديث طويل. نعم نعم أيضا هذا الخبر أيضا ليس بصحيح، ففيه عبد الله بن لهيعة نعم، وقد يكون أيضا فيه غيره ممن لا يحتج بهم نعم، والمعنى طبعا صحيح لا شك أن من أيقن بالخلف جاد بالعطية، وعلى المسلم أن يوقن بالخلف نعم، كما جاءت بذلك النصوص اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا كما ثبت في الحديث الصحيح، فعلى المسلم أن يوقن بأن الله عز وجل سوف يعطيه أكثر مما دفع أو أعطى نعم. أحسن الله إليكم. قال من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. قال أخبرنا أبو محمد التجيبي قال حدثنا إبراهيم يعني بن فراس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيدة قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن زياد عن محمد بن كعب أنه قال لعمر بن عبد العزيز حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد وقال أخبرنا أبو أحمد عن محمد بن إبراهيم بن حفص الوصني كذا قال حدثنا يزيد بن سنان البصري وقال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو المقدام قال محمد بن كعب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. نعم هذا أيضا خبر نعم غير صحيح، وفيه أبو المقدام هشام بن زياد وهو متروك، وجاء من طريق آخر فيه محمد بن معاوية وأيضا هو متروك، فبطل هذا الخبر نعم. أحسن الله إليكم. قال من وبه قال من هم بذنب ثم تركه كانت له حسنة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال أخبرنا أبو الفضل يحيى بن الربيع قال حدثنا عبد السلام بن محمد الأموي قال حدثنا سعيد بن كثير بن أفير قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن نبي عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بذنب ثم تركه كانت له حسنة، ومن هم بذنب ثم عمله ثم استغفر الله عز وجل منه غفر له. نعم أيضا هذا الإسناد فيه عبد الله بن لهيعة، وتقدم أنه لا يحتج به حتى من رواية العبادلة، ولكن رواية العبادلة ومن سمع منه قديما أقوى، لكن لا يحتج بها. نعم وبعض هذا الحديث قد جاء في حديث عبد الله بن عباس الثابت في الصحيح أن من هم بذنب ثم تركه تكتب له حسنة، جاء في بعض روايات إنما تركها من جرائي يعني تركها من أجلي، فالذي يهم بحسنة تكتب له وهذا نعم واضح، وأما الذي يهم بالسيئة فهذا ثلاثة أقسام، هذا على ثلاثة أقسام الذي يهم بالسيئة، إما أن يتركها لله ويتذكر عظمة الله فيتوب إلى الله ويتركها لله فهذا تكتب له حسنة، وفي الحديث الصحيح الذي خرجه أحمد من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فتكتب له حسنة ويرجى أن الله يعوضه خيرا من ذلك. الثاني أن يتركها لعدم القدرة عليها، إنسان جاء نعوذ بالله ليسرق فوجد الشرطة عند الباب فترك السرقة، هذا تكتب له تكتب عليه هذا تكتب عليه سيئة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح، القاتل والمقتول في النار. فالصحابة تعجبوا قالوا ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه فأخذ بذلك، بما أنه كان حريص على القتل نعوذ بالله، ولكن قتل قبل أن يقتل فأخذ بذلك. فأيضا هذا تكتب عليه سيئة مثل الذي عملها. الثالث هو الذي بينهما، لم يتركها لله ولم يتركها لعدم القدرة عليها، وإنما تركها هكذا هم وبعد ذلك ترك، فهذا لا له ولا عليه، هذا لا له ولا عليه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال من آتاه الله خيرا فليرى عليه. وبه قال أخبرنا محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال حدثنا أبو حسين أحمد بن علي بن إسحاق الناقدة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الحاطبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي البزاز قال حدثنا علي بن مسهر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله خيرا فليرى عليه وليبدأ بمن يعول وليرضخ من الفضل ولا تلم على كفاف ولا تعجز عن نفسك. نعم هذا طبعا الإسناد لا يصح، فيه إبراهيم الهجري لا يحتج به، ولكن شطره الأول ومن آتاه الله خيرا فليرى عليه قد صح. نعم إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فليرى أثر ذلك عليه. عليكم السلام. نعم نعم فهذا نعم صح من حديث أبي الأحوص، نعم عن أبيه وليس عن عبد الله، من حديث أبي الأحوص عن أبيه. نعم ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.